بابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في شرح الشاطبية. ما زلنا في سورة آل عمران في فرش هذه السورة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه، حياكم الله يا شيخنا. حياكم الله ومرحبا بكم، أهلا وسهلا. مرحبا. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى البيت 54 بعد 105، يقول فيه الناظم رحمه الله، وأقرأ 3 أبيات معا دفعة واحدة. يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: وذكر فناداه وأضجعه شاهدا، ومن بعد أن الله يكسر في كلا، مع الكهف والإسراء يبشر كم سما نعم، ضم حرك واكسر الضم أثقلا، نعم عم في الشورى وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بحقيقة هذه الأبيات الثلاثة جاءت عندنا في قول الله تبارك وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، وإن الله يبشرك أو يبشرك. إذن في عندنا ملاحظة أن فيها مجموع الكلمات الموجودة في هذه الأبيات 3 كلمات. أولا بدأ في كلمة فناداه، فنادته الملائكة، قال وذكر فناداه وأضجعه شاهدا. حمزة والكسائي المرموز لهم بالشين من شاهدا يقرآنها فناديه الملائكة، إذن بالتذكير مع الإمالة مع الإمالة اللي هو سماه الإضجاع، وهو الإمالة الكبرى التي هو مذهب حمزة والكسائي عادة. وطبعا أضجعه لأنه هو لما أجت من ذوات الياء أصبحت. إذن هذه الكلمة الأولى. بقية القراء 5 يقرؤون فنادته الملائكة بالتأنيث، لأن الملائكة طبعا تأنيثها تأنيث مجازي، يجوز في فعلها التذكير والتأنيث. ومن بعد إن الله يكسر في كلا، إن الله يبشرك، تقرأ إن الله في يعني في كلا لحمزة وابن عامر. لحمزة وابن عامر في كلا. إذن حمزة وابن عامر يقول إن الله، إن الله. حمزة يقول إن الله يبشرك كما سنرى، وابن عامر إن الله يبشرك، لأنه مع المثقلين. البيت الثاني يقول مع الكهف والإسراء يبشر كم سما، كم سما نعم، كم سما نعم. لاحظ الرموز لابن عامر وأهل سما، نافع وحمزة، نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم. إذن صار عندي 5 من القراء يقرؤون بما يقوله بعد ضم حرك واكسر الضم أثقل، يعني قل يبشرك، يبشرك هنا وفي الكهف وفي الإسراء، أين يعني وردت في هذه السور الثلاثة. قال ضم حرك واكسر الضم أثقل، ضم عكسها الفتح، ضم لأن هي يبشر كأنه يبشر، أصل الياء مفتوحة ضمها. الباء ساكنة حركها، الشين مخففة ثقلها، فصار ضم الباء ضم الياء وحرك الباء وشدد الشين يبشر، شددها واكسرها. واكسر الضم، واكسر الضم أثقل، اكسر وثقل، هاي معنى واكسر الضم أثقل، اكسر الضم وثقله. في هذه السور الثلاثة لمين؟ لأهل سما ولعاصم ولابن عامر. لابن عامر بقي حمزة، بقي حمزة والكسائي يقرؤونها كما قرأ يبشروا، يبشروا، يبشروا. طبعا في أول في قوله تعالى السور الثلاثة التي تقصدها آل عمران التي نحن فيها، في آل عمران والإسراء. تمام، أيوة. يبشروا كم سما نعم في سورة الإسراء ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين. وفي الكهف أيضا كلاهما في الكهف الأول الإسراء والكهف كلاهما. نعم. فإذا هذه الكلمة في السور الثلاثة يقرأها بالتخفيف حمزة والكسائي يبشر. جميل. وكم سما نعم له ابن عامر وعاصم وأهل سما لهم يبشروا مناشا يبشروا بالتشديد مع ضم الباء مع ضم الياء وفتح الباء. نعم. مع ضم الياء وفتح الباء. نعم. البيت الثالث أيضا وأحسنت صنعا أنك قرأت الأبيات الثلاثة مع لأنها متصلة بما بعدها. نعم. نعم عم في الشورى. شوف نعم عم في الشورى متعلقة بإيش؟ كان يتحدث عن ما زلنا في كلمة أيوة الذين يثقلون. نعم. الذين يثقلون كلمة يبشر يثقلونها في الشورى فقط. في الشورى ونحط خط مائل هنا مهم جدا لأنه وفي التوبة تعكس كلام جديد. نعم. إذا في الشورى الذين في الشورى الذين يثقلون نعم عمة عاصم وابن كثير عاصم وابن كثير وأبو عمرو وأبو عمرو اللي هو عفوا عاصم وابن كثير عاصم ونافع وابن عامر. نعم. عاصم ونافع وابن عامر عمة عمة ويستحق. نعم. المدني والشامي عمة. نعم. هؤلاء يثقلون اللي في موضعي الشورى ذلك الذي يبشر الله عباده يقرؤونها بالتشديد. وهنا منلاحظ انه ابو عمرو وابن كثير خالفا اصلهما. نعم. وهم كانوا مع المتقدمين وتبع حمزه والكسائي. اذا حمزه والكسائي وابن كثير وابو عمرو يبشروا في سوره الشورى في سوره الشورى. نعم. في سوره الشورى. نعم. يبشروا وفي التوبه يعكسوا. ايوه هنا الان وفي التوبه يعكسوا يعني خففوا لانه عكس التثقيل والكان يتكلم عن التثقيل. وفي التوبة يعكسوا لحمزة أي خففوا يبشروا لحمزة يعني على أصله لكنه ليس معه الكسائي هنا. يعني في الأصل حمزة والكسائي يقول يبشروا. نعم. التوبة انفرد بها من حمزة فيقرأ يبشروا لأنه هنا طبعا قال يعكسوا عكس التثقيل التخفيف. نعم. يعني ضده أن حمزة يقرأ بالتخفيف في التوبة وحده الذي يخفف وباقي القراء الستة يثقلونها. موضع التوبة الذي هو قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. طبعا مع التوبة في عندنا إيش كمان ماذا يقول الشيخ؟ وفي التوبة تعكس لحمزة مع كاف مع الحجر أولا. إذن في عندي أيضا مع التوبة موضع كاف اللي هو سورة مريم. نعم. مع سورة مريم أيضا يخففها حمزة وحدة يقرأ بالتخفيف فيها يا زكريا إنا نبشرك بغلام يقرأ حمزة وحده. نعم. اسمه وأيضا ولتبشر به المتقين كلاهما هذه في سورة مريم. نعم. أما في سورة الحجر ورد عندي في موضعين الموضع الأول قال الحجر أولا مع الحجر أولا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم نبشرك. جميل. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون اتفق القراء على تثقيلها فليس فيها خلاف عند نعم. القراء. نعم. الموضع الأول من الحجر هو الذي خالف فيه القراء وحمزة وحده الذي يخففه وباقي القراء يثقلون. نعم. هذا مضمن هذه الأبيات الثلاث. إذا نحن الآن عندنا ثلاثة كلمات في موضع الآية التي نقرأها في آل عمران فناداه أو فنادته. نعم. إن الله أو أن الله يبشرك أو يبشرك. والمواضع في التثقيل والتخفيف من كلمة يبشرك أو ما وافقها من الكلمات القرآنية ما وافقها من الكلمات القرآنية ذكرها الشيخنا وبينا مواضعها في السور. إذا نستمع إلى الآية في موضع آل عمران. آل عمران. نعم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى ننتقل إلى البيت الذي يليه أقرأ بيتين معا يقول الناظم رحمه الله نعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر أني أخلق عتاد أفصلا وفي طائر طيرا بها وعقودها خصوصا وياء في نوفيهم على نعم هذان أيضا بيتان عندنا في الشطر الأول من البيت الأول عندنا كلمة وبالشطر الثاني كلمة والشطر الثالث كلمة والشطر الرابع كلمة إذن عندنا في كل شطر كلمة من الكلمات التي ذكرها الناظم رحمه الله البيت الشطر الأول من البيت الأول كلمة يعلمه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل يقرأها بالياء نص أئمة هم عاصم وأبي عمرو عاصم ونافع المدني يقرؤونها يقرأنها بالياء يعلمه ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمه والباقون باقي القراء يقول ونعلمه كما ذكرها في البيت طيب نستمع إليها ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل نعم الشطر الثاني وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا نافع المرموز له بالألف من اعتاد نعم يقرأ بكسر الهمزة على الاستئناف يقول إني أخلق. إني أخلق طبعا هو مع الفتح لأنه يفتح طبعا من أهل السماء. أهل السماء. إني أخلق لكم من الطين. باقي القراء أني أخلق وكل على أصله في مسألة فتح الياء أو سكونها. وفي طائرا طيرا. نعم. وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا. المرموز لهم بالخاء من خصوص وهم كل القراء ما عدا نافع. نعم. ستتهم بالخاء. هنا في هذا الموضع وفي موضع العقود اللي هو موضع المائدة يقرؤونها طيرا ولا يهمزون. إذن نافع من مفهوم المخالفة كما نص عليه في أصل البيت وفي طائرا كأنما هو الأصل وباللفظ أستغني. أستغني عن القيد إنجلة. نعم. هذا اللفظ الذي ذكره هنا هو لفظ نافع. فنافع يقرأ هنا وفي المائدة طائرا فيكون طائرا طائرا بإذن الله. طيب نستمع. نعم. نستمع إلى صوت جديد. طيب. القارئ عادل مسعود صوت جميل ما شاء الله. نستمع إلى التطبيق منه. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. جميل. آخر كلمة في هذين البيتين وياء في نوفيه على وعلى في يعني كلاهما. حفص المرموز له بالعين. نعم. وهو حفص عن عاصم يقرأ بالياء فيوفيهم أجورهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فيوفيهم لحفص. باقي القراء بالنون كما نص عليها فنوفيهم أجورهم وكل على أصله بالنسبة لإسكان الميم أو صلتها. وهذا معروف عند القراء. طيب. نعم. أتابع القراءة وأقرأ أربعة أبيات معا متصلة بالمعنى. نعم. فيها أنتم. يقول الناظم كما هو أمامكم ولا ألف فيها أنتم زكى جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا وفي هائه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملا ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيه به الوجهين للكل حملا ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلا. نعم. هذه أيضا الأبيات هي في ها أنتم في خلاف القراء في كلمة ها أنتم. نعم. أول شيء جاء لمذهب قنبل وورش هم زكى جنا زكى جنا قنبل وورش يقرؤونها بدون ألف كما قال نص عليه هنا ولا ألف فيها ها أنتم فيقرؤون ها أنتم على وزن فعلتم. طبعا مع التسهيل تختلف الأمور. الآن اختلف القراء في مذاهبهم. قال وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا الذين يسهلون الهمزة نافع وأبو عمرو نافع وأبو عمرو. نعم. ولورش وجه آخر هو الإبدال حرف مد مع المد المشبع طويل لسكون النون التي بعدها يقول ها أنتم. هذا تسهيل. هذا إبدال مين؟ ورش. إبدال ورش. نعم. إذن صار عندنا تسهيل لأخا حمد اللي هو نافع وأبو عمرو وزاد ورش عن نافع وجه الإبدال زيادة على وجه التسهيل الذي يعني هو الشاطبي رحمه الله في هذا البيت بيّن كيف يقرأها للجميع والأبيات الثانية مجرد تعليلات. طبعا طيب الشيخ الآن بس هنا في نقطة إذا اسمحت لي قبل ما أكمل الآن لما قال إنه بدون دون ألف لزكى زكى جنن جنن اللي هو البزي للبزي وورش هنا طبعا كل على أصله بالنسبة لموضوع التسهيل عفوا لقنبل وورش قنبل وورش يقرآنها بدون ألف قنبل مع التحقيق هأنتم صحيح ورش مع التسهيل أو الإبدال فيقول هأنتم أو هأنتم هذا ورش هذا ورش وقالون قالون طبعا مع مع المد ولكن مع التسهيل مع المد والتسهيل لأنه من أخا حمد فيمد مع هأنتم طبعا هنا كل على أصله بالنسبة له لمد كما سنرى في هذا المد الجائز المنفصل مد المنفصل نعم وأبو عمرو أبو عمرو بالتسهيل أيضا مع الألف هأنتم جميل. والباقون بألف بدون تسهيل مع التحقيق ها أنتم وكل على أصله على أصله في المد المنفصل نعم. تمام نعم. هذا البيت الأول نستمع للتطبيق ولا نكمل إن شئت نستمع إلى التطبيق ونتابع التعليلات هنا طبعا تعليلات باقية ما بقي من هذا التعليلات إذا رغبت أن نكملها ممكن نكملها. طيب نتابع التعليلات ثم ننتقل إلى لاحظ هنا يقول وفي هائه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملة هنا قال الهاء اللي فيها أنتم من القراء من يرى أنها للتنبيه ومنهم من يرى أنها أبدلت من همزة الاستفهام أصلها أأنتم فأبدلت ها أنتم ولذلك ليس فيها ألف زان جملة نعم واضح كيف الذين يعني الذين حذفوا الألف على اعتبار أنها ليست هاء تنبيه أنها مبدلة من ألف همزة الاستفهام فتح الله عليك من همزة الاستفهام فهي أصلها همزة مثل أنتم أريق وهريق أراق وهراق مثلا يقول فلذلك يعتبرونها أصلا همزة وأبدلت هاء فليس هناك موضع للألف جميل. أما من اعتبرها هاء تنبيه فهم الذين أثبتوا الألف وهم باقي القراء كما يقول ولذلك وفي هائه التنبيه من ثابت هدى نعم ليس كل الباقون يعني عندنا فريق يقول من ثابت هدى يقول الهاء هنا للتنبيه يعني ابن ذكوان والكوفيون الثلاثة والبزي أيوة تكون وورش وورش وال وقنبل أنها لل يعني مبدلة من همزة ويحتمل الوجهين عن غيرهم أيوة ويحتمل الوجهين عن غيرهم من لم يذكرهم في هذا البيت عندهم رأوا الوجهين يعني إما أن تكون عندهم يصلح أن تكون هاء تنبيه وحذفت ألفها أو تكون مبدلة من همزة في الأصل وكم وجيه به الوجهين للكل حملة يعني هذا ثناء من الشيخ أنه يرى أن كلا الوجهين صحيح فتصلح أن تكون هاء للتنبيه وتصلح أن تكون هاء مبدلة من الهمزة ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا هنا نبه الشيخ تنبيه لطيف أنه ينبغي أن نحرص على أن نعطي كل قارئ من القراء مذهبه في المد المنفصل فالقراء في المنفصل بين قاصر له وبين موسط وبين مشبع صحيح وبين مشبع وذو البدل الوجهان عنه مسهلة أو مسهلة ذو البدل هنا الحقيقة في هذه المسألة يعني ذو البدل أي من أبدل من رأى أنها مبدلة هو هنا يرى الوجهان طبعا هنا الشيخ الذي أبدل على فرض أنها هي همزة استفهام أأنتم مذهب قالون وأبو عمر وهشام إدخال ألف بين الهمزتين فيقرؤونها أأنتم لو كانت همزة فعندما أبدلتها بقيت هذه الألف الموجودة بينهم فلذلك احتملوا الوجهان إما أن تكون هاء التنبيه أو هذا رأي حقيقة لا. لمن يرون لأهل الإدخال أهل الإدخال من لا. الذين يحتملوا الوجهان التعليل لكن هنا بيقول أنه من سهل أيضا من سهل فهو عنده الوجهان، إما المد وإما التسهيل. نعم. هذا رأي من آراء شراح الشاطبية، يعني أن من سهل فهو بطبيعة الحال له وجهان، إذا أبدل مد وإذا سهل ليس ثمة حرف مد، فيكون وجه التسهيل بديلا عن وجه المد مد الألف. نعم. وكم وجيه به الوجهين الكلي حمل. طيب نستمع الآن إلى التطبيق لهذه الكلمة باختلاف أشكال القراء بين من اعتبرها هاء التنبيه أو كذا. أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم رحمه الله: وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا، وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا. نعم، يعني المرموز لهم بالذال وهم ابن عامر والكوفيون يقرؤون بما كنتم تعلمون الكتاب. ضم وحرك تعلمون، أصلها مفتوحة نضم التاء، والعين ساكنة نحركها تعلمون. نعم. واللام مخففة نشددها مع مشددة، يعني اللام من بعده بالكسر، مشددة بالكسر تعلمون، تعلمون يعني شد اللام واكسرها. اقرأ تعلمون للمروز لهم بالذال من ذللا، وهم ابن عامر والكوفيون الثلاثة. عامر والكوفيون الثلاثة. باقي القراء بما كنتم تعلمون، طبعا تعلمون من العلم وتعلمون من التعليم، وهذه طبعا القراءة كما يقول العلماء أشمل من الثانية، لأنها شملت من علم وتعلم. بما كنتم تعلمون الكتابة هذا التعليم، وبما كنتم تدرسون هذا العلم. نعم. تعلمون وتدرسون أخذت نفس المعنى، ولذلك قالوا هي أشمل، تعلمون أشمل من تعلمون. نعم. والله أعلم. طيب نستمع إلى المقطع والمقطع الأخير ونأخذ أسئلة الحلقة بعد ذلك. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نأخذ أسئلة الحلقة يا شيخ. نعم، أسئلة هذه الحلقة نأخذ بعض الأسئلة للتعويل على استخراج الأحكام. نعم. السؤال الأول: ما مذاهب القراء في قول الله تبارك وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك؟ هذه الجملة الكريمة وضح مذاهب القراء فيها مبينا مذهب كل راو أو قارئ بما سمعت. عندنا ثلاث كلمات فرشية، طبعا ثلاث كلمات فرشية، وخلاف في المد وخلافات في الإمالة بصلة الميم وغيرها. نعم. السؤال الثاني: ما مذهب القراء في قوله تعالى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؟ كلمة طير فيها خلاف عند القراء، وضح هذا. السؤال الثالث والأخير: وضح مذاهب القراء في قوله: ها أنت هؤلاء، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، في قوله تعالى ها أنتم الخط تحت كلمة ها أنتم، ما مذاهب القراء في هذه الجملة المباركة ومبينا مذاهبهم فيها وما عليها من مسائل تعليلات هذه التعليلات. طيب شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ما زلنا مشاهدينا الكرام في فرش سورة آل عمران، ونتابع بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخاف قاتل يعفو ويغضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل راحم الرحمن حيا وميتا.